أعمال العلم والعمل الصالح، أجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة طبعا الجزئية كما اعتصام إلى عرفية خاصة، وطريقة أو الدليل الذي سيأتينا على إثبات انعكاس الخاصتان عن النشوط الخاصة والعرفية الخاصة إلى عرفية خاصة هو طريقة الفرق أو دليل الفرق كما يقولون. ودليل الفرق أن يفترض هذا البعض الذي هو في القضية الجزئية، القضية السائدة الجزئية النشوط الخاصة أو العرفية الخاصة، نفترض هذا البعض في أنه موضوع معين، ثم نسرد عنه كما يعلم وصف الموضوع ووصف المحلول حتى تتحقق الفرق بالطرفين، يعني نسرد عنه وصف المحلول نسرد عنه وصف الموضوع. وعلى أساس هذا الدليل نثبت انعكاس النشوط الخاصة والعرفية الخاصة إلى عرفية خاصة. قد عرفت أن الثوارب الكلية العمومية ما تنعكس تقدم الكلام بأن كل من الثوارب الكلية لا تنعكس أنها الذي ينعكسها تنتقل. وست منها تنعكس. فالثوارب الجزئية الآن بالكلام الثوارب الكلية لا تنعكس إلا المشروطة إلا المشروطة والعرفية الخاصتان. فإنهما ينعكسان عرفية خاصة. لأنه إذا صدق بالضرورة والعقل. إذا طلق بالضرورة أي دائما ليس بعض جيم باء ما دام جيم لا دائما إذا طلق هذا طلق عكسه دائما ليس بعض باء جيم ما دام باء لا دائما يقول له مثلا إذا طلق بالضرورة أو الكلام بعض الكاتب ليس بكاتب الأصابع ما دام كاتبا لا دائما طلق دائما بعض ساكن الاصابع ليس بكاتب ما دام ساكن الاصابع لا دائما. فما هو الدليل على انعكاس هذه الارضية الخاصة والمشروطة الخاصة الى ارضية خاصة؟ دليل الذي يتم دليل الفرد تبين ان نفترض موضوع معين، يعني هذا البعض الذي سلبنا عن في قوله بعض الكاتب ليس الكاتب أصاب ما دام كاتبا، هذا البعض نفترضه ثم دائما نفترضه زيد مثلا، ثم نسلب عن كما قلنا وصف المحمول ووصف الموضوع، لأننا نفرض ذلك البعض الذي يوجد في قوله بعض جين عن بعض الكاتب ليس الكاتب أصاب ما دام كاتبا، هذا البعض الكاتب نفرضه، لما نفرض ذلك البعض الذي هو جن ليس باء ما دام جن لا دائما، يعني الذي هو كاتب وليس بكاتب الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، نفرض دال نفترضه دال، فدال جين بالفعل هذه الفعلين ليس بحث جين داء ما دام جين لا دائما. أو من القضاء المخرج في دليل الاضطراب، إذا تذكرون في المنطق في أنه ينتج منها قضيتين كليتين، أحدهما موجودة كلية موضوعها الاسم المفروض ومحمولها موضوع القضية الأصلية. فداء الجين بالفعل، لأن جين اللي اضطرب بعد جين هو داء. بعض الجين هو دال، ودال بالتالي يكون دال دائما جين، دال جين بالتالي لابد يكون. فنفترض ان هذا البعض الجين الذي ليس باء ما دام جين لا دائما، نفترض قلنا ماذا؟ نفترض دال. فدال جين بالفعل وهو ظاهر، ودال باء بحكم لا دوام، فاللا دائما اشاره الى قضيه مطلقة عامة موافقة الأولى في جهة مخالفة لها في الشيخ مجهين فراح تقول هكذا بعض با جيم بعض با جيم وجيم هو ماذا؟ فراح يكون دال با بعد الثاني فراح يكون دال با وهو يلقى بحكم أن دوام ودال ليس جيم ضارب لان العائد عندنا جيم، فما دام با ذلك ليس جيم، ما دام جيم فذل قطعا وهكذا، ودال ليس جيم ما دام با، والا لو كان دال جيم ما دام با لكانت، والا لكان دال جيم في بعض اوقات كونه با، هذا ليس في بعض اوقات كونه با يكون دال جيم، فيكون با في بعض اوقات كونه جيم، وقلنا بعض جيم ليس با ما دام بعد ذلك الجيم ما دام با، ويكون با في بعض اوقات كونه جيم، لان الوصفين يروح وصف المحمول اذا تقارن على ذات الاستردان، اذا تقارن على ذات يثبت كل منهما في وقت الاخر، يعني اذا ثبت جيم فهو ليس با، اذا ثبت با فهو ليس جيم، وقد كان دال ليس با ما دام جيم، هذا قلت لك قد كان دال ليس با ما دام جيم، يعني هذا خلاف ما تقدم، مو هذا اللي قلته، المفروض على انه دال ليس با ما دام جيم، هو الاصل بعض جيم با ما دام جيم، بعض جيم ليس با ما دام جيم، لا دام، هذا الاصل، يعني ان المفروض بعض جيم افترض ما دام، فدال ليس با ما دام جيم هو الاصل، فقد كان دام ليس با ما دام جيم، هذا العقل، فقولنا بانه يكون ما تمام دال جيم في بعض اوقات كونه با، فيكون با في بعض اوقات كونه جيم، با في بعض في بعض اوقات كونه جيم، هذا يكون هذا الوجه، كونه با في بعض اوقات كونه جيم خلاف دال ليس با ما دام جيم، فقلنا دال بعض جيم، دال جيم ليس ما دام جيم، لو دال ليس با ما دام جيم، فكيف نقول بان با في بعض اوقات كون جيم يعني ما دام جيم، قلنا ما دام جيم قلنا لا يكون، فكيف يكون دال با في بعض اوقات كون جيم، فهل يقال على هذا الاساس لازم المفروض يكون هذا خلفهم، وإذ قد صدق جيم وباء على دال، كلهما وصفان وصف المحمول وصف المنظور على دال، وإذ قد صدق جيم وباء على دال، وكما سيأتي يعني الجيم والباء ترى في دال، إذا صدق جيم باء ما يصدق، إذا صدق لا جيم لا يصدق، أي متى كان جيم لم يكن لا، ومتى كان باء لم يكن جيم، إذا فرق وإذ قد فرق جيم وباء على دال، فرق بعض باء ليس جيم ما دام باء لا دائما، هو الأسباب المريضة تحجز أي العقل أنها تنعكس إلى بعض باء ليس جيم ما دام باء، فهذا هكذا إذا افترضنا على الاسم المفروض وقلنا اثنين الوصفان كلاهما يتنافيان على او يتقارنان على هذا على هذه الذات، فاذا صدق احدهما انتفى الاخر، يعني اذا قلنا بعض باء بعض باء ليس جيم ما دام هو باء ليس جيم، طبعا ما دام هو باء ليس جيم، اذا صدق جيم بعد ليس باء ما دام باء لا يصدق، كذلك العكس انه بعض جيم ليس لا ما دام ما دام جيم، كذلك العكس يكون هكذا، اعتبر انه بعض جيم ليس بعض جيم هو دال، دال ليس باء ما دام جيم، ما دام جيم ليس باء، ينطبق على الجيم دال، كذلك بعض باء ليس جيم ما دام باء، يعني دال ليس جيم ما دام باء، بعض ينطبق على فان الجيم دال، صدق بعض باء ليس جيم ما دام باء لا دائما، فإنه لما صدق على دال باء وصدق ليس جيم، لما صدق على دال باء وصدق ليس جيم ما دام، يعني قل هكذا بعض باء ليس جيم ما دام باء، وبعض باء دال، فدال ليس بجيم ما دام باء، إذا فإنه لما صدق على دال باء وصدق ليس جيم باء باء صدق بعد باء بعد غيره ليس جيم لا باء باء وهو الجزء الأول من العاصمة. قلنا بأنه ليس بعد جيم باء ما باء جيم ما دائما إذا صدق ثالث صدق دائما ليس بعد باء جيم ما دام باء. هذا الجزء الأول في الجزء الأول. ولما صدق عليه أنه جيم صدق عليه أنه جيم وباء صدق ولما صدق عليه أنه جيم وباء صدق عليه بعد باء جيم بالفعل لا أشكال بعد باء جيم بالفعل لأنه لما نقول ابن القارن عليه فبعد باء وجيم بالفعل راح يكون على دال على دال المفروض جيم. ولما صدق عليه أنه جيم وباء كان على دال صدق عليه بعض باء جيم بالفعل وبعض باء جيم بالفعل ولا دوامل العكس نحن نقول بالعكس صدق دائما ليس بعض باء جيم ما دام باء لا دائما إشارة إلى قضية المطلقة في الحالة ما توافق الأولى بالكم تخالف هذا الكيس تعرف جزئية موجودة جزئية راح تكون بعض جيم باء بالفعل راح يكون أو في بعض جيم باء بالفعل بعض باب ليس دائما ليس بعض باجين ما دام باء لا دائما لا دائما مشار الى قضيه مطلقه عامه في الاولى في الانتقال بعد الشيء موجب الجزئيه بعض باجين بالفعل وهو لا دوام العام فيصدق العكس بجزئين معا يعني الجزء الاول الذي تقدم ذكره طب الجزء الثاني يعني ما بما قلنا الجزء الاول وهذا بما قلنا بانه في الدنيا من ميت يقارن في وقت واحد جيم والباء فان الباء ما دامت باء تزيد يعني ما دام بل هو باء واحد اذا صدقت الباء الذي هي بعض باء عدال اذا تصدق على ذلك صعب الجيم بعض جيم ما دام يصدق على دال فهو ليس بباء ما دام جيم ايضا اصلا في العكس نقول هذا بعض باء هو دال بعض ليس بجيم ما دام هو ما دام هو باء فيكون هذا الجزء الاول عكس الجزء الاول والثاني قلنا بما قلنا بانهم يقترنان والثاني يقترنان على هذا الاسم المفروض وهو دال يتضح ان بعض باء راح يكون جيم بالفعل وغالبا يكون بعض باء جيم بالفعل وهو لا دوام العكس فيصدق العكس بجزئين معا. واما السوالف الجزئيه الباقيه وهذه قلنا بان من السوالف الجزئيه مثل عكس الا المخلوقه الخاصه والعكس الخاصه ولا عقيده خاصه طيب بقيه السوالف واما السوالف الجزئيه الباقيه فلا تنعكس لماذا؟ لأنها إما السوالب الأربع التي هي الدائمتان والعامتان يعني الدائمة الدورية التي هي العامة والمشروطة العامة وإما السوالب السبع المذكورة اللي تقدم ذكرها في درسنا قبل الأخير وأخذت الأربع الدورية أخذت الأربع عقول الدورية وأخذت السبع الوقتية وشيء منهما يعني لا الضرورية تنعكس سالبة الجزئية الضرورية ولا السالبة الجزئية الوقتية تنعكس وشيء منهما لا ينعكس أما الأولى عدم انعكاس الضرورية اللي هي السالبة الجزئية عدم انعكاسها فلصدق قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان بالضرورة قضية سالبة جزئية ضرورية مفروض إذا صدق الأصل في الضرورة بالعكس يكون صعب احنا نشوف هذا يعني. سالبة جزئية ضرورية فلصدق قولنا بعض الحيوان ليس بإنسان بالضرورة مع كذب بعض الإنسان ليس بحيوان بعض الإنسان ليس بحيوان بالإنسان العام هي تعلم لأن الحيوان ضرورة ضرورية للإنسان إذ كل إنسان حيوان بالضرورة فإذا لا تنعكس السالبة الجزئية الضرورية وهي الأخص وإذا منعكس الأخص الآن كذلك لا ينعكس البواقي ثلاثة الكل انتهى الحوار بالقضية. وأما الوقتية قلنا وهي أخف السفر سواء للجزئية. وأما الوقتية عدم انعكاسها فلصدق بعض القضاء ليس بمنخفض وقت التربيع لا دائما. وجهد بعض المنخفض ليس بقمر بالإمسان العام في قضية سابقة. لأن الانخفاض بالنسبة للقمر ضروري كل منخفض قمر بالضرورة. وإذا لم ينعكس الأخف لم ينعكس العام في الأربع القضية الضرورية. إذا لم تنعكس لم تنعكس الباقي. وكذلك في السابق إذا لم ينعكس الأخف لم ينعكس العام. لماذا؟ لأن الانعكاس الأعم مستلزم لانعكاس الأخف. انعكاس الأعم مستلزم لانعكاس الأخف يعني مستلزم يعني متوقف عن انعكاسه. فإذا لم ينعكس وكذلك لا ينعكس. ما يقال واحد مثلا يشكي تنقل لا يقال يقول صور احنا بيصبح عندنا نسوي دليل ونقول بانه والسوالف الجزئيه السبع لا تنعكس والسوالف الجزئيه الاربع لا تنعكس لان الاخف لا ينعكس في الاثنين فقط في تلك الضروريه عدد من اليقين ونقول نقول ما دامت السوالف الكليه لا تنعكس والجزئيه في ضمنها نقول هذه ايضا لا ولا نحتاج الى هذا الكلام. لا يقال قد تبين ان السوالب السبع الكليه لا تنعكس ان السبع السوالب الكليه لا تنعكس وينظر من ذلك عدم الحكام جزئياتها. بعد ما نحتاج الى السوالب السبع الكليه لا تنعكس فجزئياتها كذلك لا تنعكس وينظر من ذلك عدم الحكام جزئياتها لان الكليه اخف من الجزئيه اللي يعطف منهم جزئية وانت اللي يعطف منهم جزئية. وانت اللي يعطف منهم جزئية سالي هو بسالي سالي سالي هو بسالي سالي هو بسالي من الهقف عمل عن هقف لأن الكلية تأخف من الجزئية وعدم الإحداث الأخف ملزوم بعدم الانعكاس الاعم يعني عدم الانعكاس الكلية ملزوم بعدم الانعكاس الجزئية فكان في ذلك كفاية. وبعد ما نحتاج فلا حاجة الى هذا التقويم. يقول لا قال ذلك ليش؟ لأننا نقول هذا طريق من اخر لعدم الانعكاس الجزئية لا طريق وهذا طريق واحنا ليش نختار واحد من طريق الواحد؟ صر نختار نعطي اشكال ثم يقول وتحول الطريق ليس من بعد المناظرات واذا تناقش واحد يتناظر انت تتمسك الطريق ويجي متى يتناظر به الا هو الطريق لا لا معنى الى الاتجاه بطريق اخر فان تحول الطريق ليس من بعد المناظرات ونحتوي خلاص الكلام الذي ما كله حكم الثوالب يعني العكس بالنسبة للقضايا الثوالب. الآن الكلام بالنسبة للموجبات. الموجبات سواء كانت قضية كلية أو كانت قضية جزئية فإن الموجبات كلها تنعكس إلى الموجبة الجزئية. لماذا؟ لأنه قد يكون محمولها أعم وإذا كان المحمول أعم لم نحسن ننجح أن نحمل الأخف على كل أفراد الأعم كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان فإن المحمول أعم لما نعكس تصير كل حيوان إنسان هذه قضية ثالثة بينما إحنا في المفروض أنه إذا سبق العكس العكس يكون عكس إذا سبق العكس سبق عكس الظهور فلو كان المحمول أعم فإن العكس لا يستقبل ذلك القانون بأن الموجبة كلية جزئية تنعكس إلى موجبة جزئية في بعض الأوقات تنعكس إلى موجبة كلية لا إشكال إذا تنعكس ترز النار بالمتساوي إلى المدونة كل إنسان ماتت فلما تعكس تنعكس إلى كل ما تنعكس لكن هنا ليس دائما في بعض الأمثلة لا يفتح قاعدة في بعض الأمثلة قد يكون محمولا أعلى فلا تكون قاعدة ولذلك طالب أن الموجبة الجزئية هي عكس الموجبة الكلية والموجبة الجزئية لأن الموجبة الجزئية تصدق حتى لو كان يصدق فيها الموجبة الجزئية فهي في ظنها خطا. أقول ما مر كان حكم السوالف، وأما الموجبات فهي لا تنعكس في الشر كلية، سواء كانت كلية أو جزئية. لماذا؟ لجواز أن يكون المحمول فيها أعم من الموجب، إذا يكون المحمول أعم من الموجب، وامتناع حمل الخاص على كل أفراد العام، يمكن حمل الخاص على كل الأفراد، فقلنا كل إنسان حيوان، وعكسه كليا ثابتة، يعني كل حيوان إنسان قضية ثابتة، لأن حمل الخاص على أفراد العام هذا لا يصح. هذا بالنسبة للكم، فهي لا تنعكس في الكم إلا في الموجب. وأما في الجهة الموجبة ذات الجهة لم تنعكس، وأما في الجهة فالضرورية والدائمة والعامتان يعني في العامرة العامة تنعكس عينية مطلقة، والدليل على انعكاسها إلى عينية مطلقة في طريقة الكل، وتخذنا الكلام عن طريقة الكل لأن طريقة الكل هكذا ليلا نصدق العكس لصدق نقيره، ثم نأخذ النقيض ونضمه للأرض ونقول من أحد الأشكال الأربعة ينتج نتيجة، هذه النتيجة فاسدة وفترتها لا بد أن يكون لأحد أمرين، إما لترتيب القياس وإما لإحدى المقدمتين. ترتيب القياس صحيح، إحدى المقدمتين المفروضة في الثلث فيتعين في القضية النقيضة، وإذا كانت باطلة فأصلها هذا وإلى فرق هو المقصود والحق. وأما في الجهة فالضرورية والدائمة والعمدان تنعكس عينية مطلقة بالقيد يعني بطريقة التسعير، فإنه إذا فرق في الجيل باء أو بعد ظهور باء في الجيل باء أو بعد ظهور باء بإحدى الجهات الأربعة، سواء كان مدرة الجهات أو كان مدرة الجهات بإحدى الجهات الأربعة بالدولة أو بالدوام أو بالدولة مثل مقال عن وزارة الداخل الموجود أو بالدوام مثل مقال عن وزارة الداخل الموجود الجهات الأربعة أي بالضرورة أو دائما أو ما دام الجيل وجب أن يصدق إذا طلب الدليل أو بعض الماء وجب أن يصدق بعد الجيل حينه وداء وهو مع الآخر يعني هذا النقيض نظمه للآخر، وهو مع الآخر لا يكون جين باء أو بعض جين باء لما نظمه مع الآخر الأصل راح نخلي صغرى باعتبار أنه نجد، والنقيض راح نخلي كبرى باعتبار أنه كلية إيجاب الصغرى وكلية الكبرى في الشكل الأول. يمكن لا شيء من جين بجين بالضرورة بالضرورة أو دائما إن كان الحق ضروريا أو دائما ما دام الجن إن كان قبلها النبي صلى الله عليه وسلم هو بالمقام سواء سيدنا عبد الرحمن بن هجان أربع أي جهة من كان يلزم المقام. ثم الضرورة مر معنا نفر ثالثة قلنا بأنه البعض مثلا يعترف ويقول مثلا من هو يرسل المحل من وراء ذلك؟ كم مشي عن نفسه؟ هاي المال الثاني الثاني موضوع موضوع معدوم رئيس المحل لم نحن وجود المحل ولكن هنا نقول هنا موضوع موجود قضية موجبة قضية موجبة وليس لأحد أن يمنع استحالته ما أحد إلى حق استجابه ممنوع المحال لهنا بناء على جواب كبير الشيء عن نفسه عند عدمه كما تقدم هنا رسول الله يمكن المناقشة لأنه يجب كبير الشيء عن نفسه ما دام الموضوع قدام ثم هنا ليس لأحد لأن الآخر موجب لأن الآخر موجب يتحقق محالية فيكون جين موجودا أي موجود هذا بالنسبة إلى الحرية الدولية والدائرة والعامتان تنحصل إلى حينية شكلة وأما الخاصتان مسؤولة الخاصة والعصية الخاصة حتى الاعتبار حينية مطلقة لا دائرة الاعتبار إلى حينية مطلقة لا دائرة فإنه إذا ثبت بالضرورة أو داعما يقدر الإشارة إلى قضية المسؤولة الخاصة أو دائما إلى القضية الخاصة كل من باع أو بعض المؤشر من الدولة الدولية أو بعض من الله أربعة من باع بالسوء ما دام دين الله دائما سابقا إذا طرف هذه من تقاطع المسؤولة فرفعت سؤال الدنيا المستقلة دائما سابقا بعض باع جين أين هو باع لا دائما حينية مطلقة مقيدة بالمعدوم أما الحينية المطلقة يعني العتاب المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة إلى حينية مطلقة أما الحينية المطلقة وهي بعض باجي أما الحينية المطلقة وهي بعض باجي حين هو باع لماذا؟ فلكونها لازمة لعامتيهما فلكونها لازمة لعامتهم فهنا تقدم المشروطة العامة والعرضية العامة فالعكسان إلى إلى حينية مطلقة فهي لازمة لعامة طب فلكونها لازمة لعامتيهما إذا كانت لازمة العامة فأصبح ذلك الخاصة المشروطة الخاصة الأصل الخاصة أما الحينية المطلقة وهي بعض باجين حين هو باب لكونها لازمة لعامتيهما قلنا العرفية العامة والمشروطة العامة فانعكسان إلى حينية مطلقة واللازم العام لازم الخط أنا الخط ضمن العام هذا الجزء الأول وأما اللادوام قلنا حينية مطلقة مقيدة باللادوام يعني المشروطة الخط والأصل الخط فانعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللادوام وأما اللادوام واللادوام إشارة إلى قضية مطلقة عامة وهو بعض باء ليس جين لأنه هناك بعض باء جين حين هو باء فهناك بعض باء ليس جين بالفعل بالإطلاق العام وهو بعض باء ليس جين بالفعل على الإطلاق العام فلأنه لو كذبت بطريق الخلق الجزء الثاني بطريق الخلق فلأنه لو كذبت بعض باء ليس جين بالفعل يعني السالبة الجزئية لصدق نقيضها ونقيض السالبة الجزئية موجبة كلية ونقيض المطلقة العامة الجواب فأنا أقول هكذا لو لم تصدق بعض باء ليس جين بالفعل فصدق ماذا نقيضها ونقيضها من بعض باء كل باء جيم دائما كل باء جيم دائما ثم نأخذ هذا نأخذ هذا اللي هو النقيض ونضمه إلى الجزء الأول من الأصل الجزء الأول من الأصل كل جيم باء أو بعض جيم باء ما دام جيم ماشي كده كل جيم باء أو بعض جيم باء ما دام جيم من دون هذا الجزء الأول فقط زين ونضمه إلى الجزء الأول قلنا من الأصل هكذا كل باء جيم دائما هذا نقيض العكس يعني نقيض الجزء الثاني من العكس تقييد الجزء الثاني من العكس. وبالضرورة أو دائما كل جيم باء ما دام جيم هذا الأصل. جناح درنا صغرى القياس نقيض العكس والأصل نخليه كبرى ينتج النتيجة لينتج كل باء باء دائما كل باء باء دائما ونظمه. هاي اللي هو النتيجة التي توصلنا إليها النتيجة اللي وصلنا إليها انضمنا إلى الجزء الثاني اللي هو اللادوام اللادوام الأصل يعني الذي هو اللادوام المطلقة العامة بعد جيم أو كل جيم لا شيء من جيم بباء إذا قلنا كلية لا شيء من جيم بباء ونضمه إلى الجزء الثاني الذي هو اللادوام ونقول كل باء جيم دائما ولا شيء كل باء جيم دائما لو غاب هنا لا كل باء جيم هو الأصل كل باء جيم دائما نقيض العكس نقيض العكس كل باء جيم احنا نضمه اول نضم نقيض العكس للجزء الاول من الأصل يعطينا نتيجة ثم نضم نقيض العكس للجزء الثاني للجزء الثاني للأصل يعطينا نتيجة هاتان النتيجتان كل منهما في الأصل الأخرى ونضمه أي ونضم نقيض العكس يعني كل باء جيم دائما إلى الجزء الثاني من الأصل الذي هو اللادوام لو لا شيء من جيم باء بالفعل ونقول كل باء جيم دائما ولا شيء أي صغرى لا شيء من جيم باء بالفعل لاحظ الجنوب لينتج لا شيء من باء بباء بالاطلاق وهذا غلط واضح يعني تلك النتيجه انتجت ان كل باء باء دائما هذه النتيجه انتجت لا شيء من الباء باء بالباء فهذا ماذا بينهم تناقض مقتضى على التحافظ بين نتيجتي القياس لابد ان يكون هناك شيء في القياسين يؤدي الى بطلان النتيجه وهو ماذا نقيض العكس نقيض العكس هو الفاسد الذي اودى بنتيجه متناقضه في القياسين هذا اعتذر فلو صدق كل باجين دائما هي نقيض العكس لزم صدق كل باب دائما ولازم ايضا ولا شيء من باء باء بالاطلاق وانه اجتماع النقيضين وهو محال هذا محال بلا اشكال فانت تجي اذا تقدم النتيجه ماشي يا غنى واضح هذا الكلام في القضيه الكليه هذا اذا كان الاصل كليا يعني اذا قلنا واحنا قلنا الاصل إما أن يكون كلية أو كلية زين؟ افترضنا على الآخر المثال أن يكون الأصل كلية يعني مشروطة خاصة وعرضية خاصة كلية راح تنعكس إلى حينية مطلقة مقيدة باللادوام اسم على البرهان بهذه الصورة باعتبار أن الحينية المطلقة لازمة للعامة فهي لازمة للخاصة تقيدة باللادوام لو لم تقيد باللادوام فتصفو نقيض هذا اللادوام إذا اللادوام لو صدى أخذنا وضمنا تارة إلى الجزء الأول وأعطانا نتيجة ثم ضمنا إلى الجزء الثاني وأعطانا نتيجة وأعطانا النتيجة متنفتها في حسنان كما قلنا فهو نقيض الجزء الثاني نقيض العكس ماذا قلنا كاذب العكس راجل هذا في القضايا الكلية أما في الجزئية هذا إذا كان الأصل كليا وأما إذا كان جزئيا يعني إذا كانت الأرضية الخاصة والمشروطة الخاصة جزئيا فلا يتم فيه هذا البيان ليش ما يتم في هذا النوع؟ لأنه ما يترتب من ناحية الإشكال. فلا يترتب فيه هذا البيان، لأن جزئيه جزئية رافتين، والجزئية لا تنتج في كبرى الشكل الأول. الشكل الأول في شرائطه إيجاد الصغرى وكلية الكبرى. العلم رأي بعض، والجزئية لا تنتج في كبرى الشكل الأول على ما ستسمعه. فلا بد فيه من طريق آخر، وهو فكشي آخر، وهو دليل الافتراض، وهو دليل الافتراض. دليل الافتراض فشفت رأسي فيالك من دليل الافتراض. وقلنا دليل الافتراض عبارة عن الذات نفترضها شيء معين، ثم الوصفين وصف الموضوع وصف المحمول نسلبهما، فإنه إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، ولا يمكن أن اثنينهم في وقت واحد على الموضوع. على ذلك وهو الافتراض، يعني الطريق الآخر، إذا كانت الأصل الجزئية سواء مثل خاصة أو أدية خاصة، فالطريق الآخر هو الافتراض، بأن يفرض الذات التي صدق عليها جيم وباء ما دام جيم لا دائما، نفترضها شنو؟ نفترضها دال، يعني وكذا نفترض بعد جيم باء ما دام جيم لا دائما، قضية عرفية أو خاصة أو نفترض خاصة بتعبدها عرفية خاصة أو نفترض خاصة. فجميع ذلك فهذا البعض الذي هو جيم الذي صدق عليه جيم، هكذا بأن يفرض الذات الذي صدق عليها جيم وباء ما دام جيم لا دائما، نفترضها ماذا؟ نفترضها دال، فدال باء ودال جيم، لأن دال يصدق على باء وعلى جيم على الوصف، فدال باء ودال جيم وهو ظاهر، ودال ليس جيم بالفعل، دال ليس جيم بالفعل، وإلا لكان جيم دائما، من الجيم هدى لا دائما مقيد، جيم يسبق على هو دال، ما دام جيم لا دائما، لا دائما، فدال ليس جيم بالفعل، لأنه لو كان دال جيم بالفعل لكان دائما، لكنه مقيد غير جواب، لا بالجواب، ودال ليس جيم ما بالفعل، وإلا لكان جيم دائما، سيكون باء وعنا على هذا قال، لأن حكمنا في الأصل جيم وباء ما دام جيم لا دائما، لأن لو بعض جيم باء ما دام جيم لا دائما، لأن حكمنا في الأصل أنه باء ما دام جيم، يعني دال باء ما دام جيم، حكمنا هو هكذا، لأن حكمنا في الأصل يكون باء، فعنا على هذا الأساس، لأن حكمنا في الأصل أنه باء ما دام جيم، وقد كان دال باء لا دائما، هذا خلف الأصل، يعني أن يكون باء دائما، كون باء دائما خلف الأصل، مو هذا الأخير، يعني هاي اللي على أساسه ذات الكلام خالفه، تجينا أساسه؟ يعني هذا قوله وهو ودال ليس جيم بالفعل، وإلا لو كان دال جيم بالفعل لكان جيم دائما فيكون باء دائما، هذا الكلام يخالف المفروض، المفروض حسب ما تقدم ان باء ما دام جيم وقد كان دال باء لا دائما، كما ان جيم لا دائما، دال باء ما دام جيم لا دائما، هذا قلفون، واذا صدق عليه انه باء، إذا صدق عليه أنه باء وليس جيم دال، يعني إذا صدق عليه يعني دال مدار الاسم المفروض، إذا صدق عليه أنه باء وليس جيم بالفعل، صدق بعض باء ليس جيم بالفعل طبعا، لأنه لو نحن عليه في السالفة، إذا صدق هذا يصدق بعض باء ليس جيم بالفعل، وهو مفهوم لا دوام العاد، لا دوام العكس، بعض ناسو لا دائما بعد جيم ليس ذا بالفعل بعض جيم ليس ذا بالفعل مفهومها أن بعض ذلك جيم لا دوام لا دوام العكس لا دوام العكس بعض باء ليس جيم بالفعل لا دوام لا فوق فوق فرق بعض باء جيم حينه وباء لا دائما لا دائما هذا لا دوام العكس لا دوام العكس يشير الى قضيتين هي نفس الجزئية بعض كل كان لا دوام إشارة إلى قضية مطلقة عامة فحكمها ثلاث بعض باء جيم بالفعل هي أخبار بعض باء ليس يعني توافق الغناء في الكلمة على باب الكيف فدق بعض باء ليس جيم بالفعل وهو مفهوم لا دوام العام ولو أجرى هذا الطريق في الأصل الكلي ليش يفرق لنا؟ يسوي لنا أصل كلي وأصل جزئي ويقول في الأصل الكلي تصبح طريقة الخل وفي الأصل الجزئي تصبح دليل الافتراض لو أجرى هذا دليل الافتراض في الأصل الكلي أو اقتصر على البيان في الأصل الجزئي فقط أقام لنا البيان على الأصل الجزئي لتم وكفى على ما لا يخفى جلدة هذا بالنسبة للمجهود الخاصة وأجهود الخاصة فنعتدام إلى حينيتهم مطلقة مقيدة بالنسبة لا دوام والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة تنعكس مطلقة عامة تنعكس مطلقة عامة لماذا؟ لأنه إذا صدق كل جهين باب إحدى الجهات الخمس الوقتيتان والوجوديتان الأربع والمطلقة العامة الفعلية خمس لأنه إذا طرق كل جيم باء بإحدى الجهات الخمس فبعض باء جيم هو العكس معنا فبعض باء جيم بالإطلاق العام بالبيت طارق يعني هذه إذا طرقت طرق عكسها عكسها كم موجبة جزئية عكس هذه قضية إذا كانت تلك موجبة كلية تكون على موجبة جزئية الموجبة الكلية تكون عكس ثلاثة موجبة جزئية فتحول منطقة عامة بالفعل لو لم تصدق طريقة الصفحة لو لم يصدق الحق لصدق نقيده ثم لنظم النقيد إلى الآخر فأحسن لما تجي محرم فبعد ذاتي بالإطلاق العام إذا طلق في جيب باب أحد جنات الخام فبعد يعني فصدق العكس بعض واجب الاطلاق العام على الجائز والا اذا لم يصدق العكس صدق نقيضه ونقيض الموجب الجزئي قلنا طالبا كليا ونقيض المطلق العام دائما لا شيء من باء جيم دائما ثم نضم هذه الطالبه الكليه الى الاصل الموجب الكليه نجعل الاصل صغرى يعني اذا الصغرى هي والنقيض نجعله الكبرى كل جيم باء احدى الجهات الخمس صغرى لا شيء من باء في جيم داخله كبرى يلتج لنا هذه النتيجه لا شيء من جيم في جيم دائما وهو مقال قلنا انت الاحاديه يتعلم عن الترتيب واما لاحدى المقدمتين احدى الدليل احدى المقدمتين مطلقه السر فلازم ان تكون العله والبرهان في فإذا كان صادقا فبعض باجين بالفعل يكون صادقا والحمد لله رب العالمين.